قال الله جل وعلا قل إن الله رب الفواحد ما الله منها البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت عليك أن تحذر المعاني كلها كل ما حمل الله عليك أنت عليك أن تبتعد عنه وأن تشكر ربك التوفيق والإعانة تضرع إليه أن يهديك وأن يهدي قلبك وأن يعينك من الشيطان إلى زغائته ثم أن عليك أن تؤدي الفرائض صلوات الخمس الجماعة كتبت أمانك لله وحده هذا في التوحيد كل أمانك لله وحده دعاؤك وصلاتك وصومك وصدقاتك وقراءتك وسائر أعمالك قربات كلها لله وحده تجد فرائض وتخلى إقامة تعبد الله وتصلح الدين يجب عليك هذا وعليك أن تحذر ما حمل الله عليك بجميع الذنوب من عقوق الوالدين وأحدهما وقيعة الرحم الغريبة المزينة السرقة الخيانة غش المعاملة إلى غير هذا مما حضر الله عليك أيها المؤمن أن تكون بعيدا عن كل ما حضر الله وأن تحاسب نفسك وتجاهد على الله أينما كنت وعليك أيضا أن تؤدي الفرائض تحرص أن تؤديها مع التوحيد والإخلاص لله لا من أداء الفرائض تكون أعمالك لله وحده لا رياء فيها ولا سمعة لا تصلي بأسراء الناس ولا تصدق أسراء الناس ولا تقرأ أسراء الناس لا أفعل الله كل كلها لله وحده يجب عليك أن تخلص الأعمال لله وحده من قول وعمل ترجو ثوابه وتخشى عقابه وعليك أن تؤدي الفرائض بغاية الإيمان من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلاة الرحم وصلاة الغيب وغير هذا ما وجب الله عليك عليك أن تحذر دائما وأبدا معاصي الله وأن تبتعد عنها وأن تتربك العافية والسلامة وأن تستعين به على طاعته وخطي معصيته والمعين سبحانه وتعالى والقائل جل وعلا ادعوني يستجب لكم ترضى إليه تسأله العون على كسر ما حرم وعلى أداء ما أوجب وعليك أيضا أن تحرص على صحبة الأخيار صحبة الأخيار فإنهم يعينونك على الخير وعليك أن تبتعد عن صحبة الأشرار لأنه يؤمن على الصلاة المؤمن هكذا يحرص على صحبة الأخيار يبتعد عن صحبة الأشرار مع سؤال الله التوفيق والهداية والإعانة سبحانه وتعالى وعليك أن تحفظ وقتك في طاعة الله وفي ما أباح الله مع أهلك وأولادك لا تضيع الوقت عليك أن تحفظ في قراءة القرآن في الذكر في حاجة في بيتك في قادر في إفراز المعيشة وأن تحت السهر الليل الذي قد يضرك وقد يفوت عليك صلاة الفجر هكذا المؤمن أبدا يجاهد حتى يلقى ربه يقول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدمهم سنن وإن الله لمع المحسنين لا الجهاد لا بد الجهاد هذه الدار دار الجهاد دار العمل والآخرة دار الجزاء فأنت في جانبك وفي أسفارك وفي كل مكان عليك أن تجاهد وأن تحفظ جوارحك عن حال الله وأن تتربك العون على طاعته وتركي معصيته تعلم أنك يستيه ضعيف في أكل المضمرورة إلى عون ربك وتوفيق سبحانه وتعالى فاستعد له وتأهل التوفيق والإعانة وتعلم العلم وتفقه في الدين تفقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا لا تلسه علما سهل الله له طريقا لا سلك محاضرة في نفسه تعرف المحاضرة تعرف في نقطة الجمعة تستفيد تقرأ القرآن تنتهي في تدمر التعقل في كتاب الله إذا صرت عند من يقرأ تنصت وتستمع يقول سبحانه كتاب أنزلنا لك من بعض ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تستفيد إن هذا القرآن يهدي لك طلب العلم من أهم الواجبات والفرائض فنفس إلى حلقات العلم وكما خرج في الجمعة ونفس إلى سؤال العالم عما أسأل عليه ونفس إلى المجال في التعلم تعلم العلم الشرعي كل هذا في هذه الدنيا كله سر في القلب الجنة لكن من حد من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به قلب الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اتفق على احد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني ما تخير بالرجل والمرأة حق في الدين هو حلقات العلم سؤال عن العلم من طريق الهاتف من طريق المشافهة من طريق المكاتبة تسأل القرآن الهاتف بالمكاتبة بالسفر إلى العالم الذهاب إلى المسجد في بيته تسأل عما أسأل عليه هذا من طرق العلم تحضر حلقات العلم

من أراد ثم التفرق وبأسباب أخرى حتى يقول ثلاثة من ذلك الإنسان حتى يسمى ثلاثة من الجهة والعقل والدين الجماعة يقولون أنها كانت تسعة يعد الدين يهد المال ثلاثة ثلاثة كيف؟ قال ما سواهن يحسن يعطيه صاحب الإنسان وهو نصف الإسلام ويجب الحل على الإسلام إلا من حال ضرره ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أن يأخذ أحد حبلة فيأتي بحبلة من الحطب على ظهره فيبيعها يصف الله بها وجهه قال له نساء الناس أعطوه أو لا ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ملأ في الأرض ويعاني الوجه علامة في العلم أن تفيق عليه الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله نعم ذلك الله هذا يقول ماذا يفعل من رأى منكرا فهو لا يقدر على تغييره هل راه النبي صلى يقول من رأى منكم منكرا فليغير يده فإن لم يستطع فبلسانه فليبتلئه كذلك راه إذا رأى كان ذلك الأجل المؤذن يقول يا أخي كيف الله خير استأذن له أذن أكثر قرأ الله الذي يقول يا أمة الله اتق الله لا يجوز تستري خاف الله خاف بالله رأى يسير كان أخلاق المسلم يا أخي اتق الله عظيمة محرمة أو رأى جنون عدل ينهى أو رأى يسب يا أخي اتق الله كان لا يجوز أو رأى يفي من حال حج وكل أو رأى يتعاطى الربا ينهى ينفعه فإن عجب ليس تتكلم يفرقها بقلبه حساب النبي يفرقها بقلبه بغاز النبي يلبس مع أهل إلا إذا كان يقدر من حسن الهيئة يقطع اليد يكب خمر ويقطع خمر يمنع على كلهم يعني قاد من الهيئة مثلا أو صاحب البيت يجيب من بيته من قاد أو الأمير على حسب سلطته تبع عنده قدرة فإنه قاد يفرق القدرة نعم جزاك الله هذا يقول ما حكم جمع الصلاة في المساجد في مثل هذه الأوقات بين نزول المطر في مدينة الشتاء؟ الأفضل يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع هذا يطلب توجيه نصيحة في الأمر في الأساس يليه الخير الناس ولا كل ما يمكن له خير كثرة السلام والسلام باب وضع الله في الخير الشيطان حريص على إلزائه والوسائل فلازم الحذر حتى في وسطه فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعلم أنه من الشيطان تنتبه تحذر عنه يتوضا ذات عذر قال ليش ذات عذر الصلاة صليت الجنازة فأجى لها سنتين سنة ستة ثلاثة وأربع أجى لها ثلاثة سنة في ذات علم حارب عدو الله إذا غلب عليك يعني غلب الصلاة تنفع عليك ثلاثة أخرى قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة أخرى يزول عليك بقوة عدو تستعذ بالله من الشيطان ولا تعد الظلم ولا تعد الصلاة وتسلم الله وهذا يقول ما هو الدعاء الذي يقارب الرقم من السجود ما هو دعاء رب الكل فلذلك جل الحكيم الدعاء في ليلة المثل في السجود يعني يدعو وعند الله ما يدعو عند الله يقول الله عند الله يسجد يقول الله أكبر لكن جد السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عظيم في الرب وأن السجود السجود في الدعاء فقال من استجاب من حرم السجود صلى الله عليه وسلم أقوى الناس وعدد ربه هو ساد فأكثر الدعاء يفرض المهم يترى الدعاء يفرض الناس ثم رجال ربنا يفرض المهم ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم السجود اللهم اغفر لذنبي كله بقه وذله واوله واخره ما عند رسوله هذه دعاء صلاه السجود اللهم اغفر لذنبي كله بقه وذله واوله واخره ما عند رسوله ومن دعاء في السجود صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برواك من صعابك ومن عذابك من عقوبك واعوذ منك لا اقتفاء انت كما اهلك ومن دعاء صلاه السجود اللهم اني اعوذ برواك من صعابك ومن عذابك من عقوبك واعوذ منك لا اقتفاء أنت كذا أهل ذلك يبقى كذا يبقى ما شاء الله اللهم يا مقلل قلوب خلق علي المين اللهم اغفر لي ولوالدي أن يحمل نفر من الحيرة. اللهم أحمل خلفي وعمل اللهم استحلي خلفي ويكفي عني صلى عني الله أبو رسول تقوم بأحمل ودعوة تقلي من سيدي لك يرجع قال الله عبد وغلي وعبد وغلي اللهم أعطيني ورحمني وحليني وعبدني وعبدني وعبدني مثل يرجع من سيدي قال المعفر إذا قطرنا على فرى المعفر اللهم أعطيني ورحمني وحليني وعبدني وعبدني اللهم أعطيني ولوالدي قال لكن لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان إذا كان تحاول أكثر أو عافل أكثر من هذا العلم يعلم بذلك حتى يستمر إلى الدين إذا كان لا يعرف أما إذا كان يعرف إذا كان هذا العلم يراجع الحديث يعرف صحيح قولها ويعرف هذا أما إذا كان عالم الأرض العالمي يسأل أحد إذا كان هذا قد صحيح هذا قد صحيح يسأل شيخ الفاعل هل يؤيد هذا من جهة العلم والبصير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء لمن يرتد بها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التقوية بالنبي. إذا كان الاستهزاء بالدين فاصله أكبر. قال تعالى: قل أبالله وعلى آياته ورسوله تستهزئون لا تعتذر تفر بعد إيمان. إذا استهزأ بالإنسان إلى إسعاف ثم زيادة تبتعد عن الإسلام يستهزأ بهذا العمل الكفر. والعياذ بالله قد استهزأ بهذا العمل. أو رآه يحافظ على الصلوات بباب الجماعة يستهزئ بصلاة الجماعة مثل قصده ليس باب الصلاة والاستهزاء بما شرعه الله من عدم الإقبال هذا مثل من يستهزئ بالصلاة أو الصلاة أما يستهزئ بها يعني ما عرف يعني ما كنت بالصلاة أو يعني يستهزئ بحيث عدم حسن هذا الإحسان والعمل به الفاعل يعني عنده نقص من عمله وعنده عدم تحسن وعنده زيادة هذا منكر ولا تجب منكر تجب على ربه أما يكون قصده الاستهزاء بالدين الاستهزاء بأن لأن هذا الدين هذا يبدأ بسم الله هذا قول إذا جاء ابن عمد وقال لي أريد قرض 500 ريال ولم يكن عندي إلا 300 ريال فأعطيته إياها أقول له أعطيك 200 عندما أعطيتها قال هذا ربا لا تنكر خليها عندك أمان فأعطيها إليك قرض ما هو قرض حتى يأتي دم الجنة إذا عندك أمانة حتى يعود لك الثانية أو يأتي الصارة الثانية الثانية الثانية مثلا في أمانة عندك الغرع هذه الصارة الثانية الجنة هذه كلها حتى أرجع أنظر في الثانية الثانية هذا في الله وهذا في الأكابر إذا جاء عن الكبير وطلب منه أن يستري شيئا ما وذلك الشيء ليس موجودا عند الكافر اتفق مع المشتري على الكيلو فذهب بإخراجه من عند تاجر آخر فمكتبه إما زيادة في السعر فيعطيه التاجر آخر حمولة لا يحرم المشتري فما حكم ذلك هذا في الله؟ يا هذا البيع لما يأتي اللعبة في السلعة فلا بأس ثم قبل ما هو من أحضر السلعة واشتراها ثم باعها عليه عند الملك لا بأس ثم مقاوله الأولى والشغل إلى الناس لأن السلعة قبل أن يملكها لكن أشراها كان في حوزته ثم باع عليه لا بأس بذلك لكن لا يبيع قبل أن يملكها فلا يتفقان عنده فلان سلعة إن كان في الأرض أو سيارة أو في السيارة إذا ملكها هذه تم في الإجراءات تبيع هذه إلا فلان إلا عجزا إلا ما يزال منه لا يكفي نسأل نصر الله جميعا ورحمه الله وبركاته.